عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وحي وهكيك أخرية في الصلوات الصلاة ما كان يقرأه وحي وهكيك أخرية صلى الله عليه وسلم في الصلوات الصلاة صلاة الشنطة قراءته أخرية الصلاة والبصورته أخرية الجريوية وأما ما كان يقرأه النبي وحي وأخرية الجريوية صلى الله عليه وسلم في الصلوات الصلاة من الصور صورة هي والآيات آيضها حالي كمذيهين فإن ذلك كاسي يختلف إسخلافيا باختلاف الصلوات الخمس صلاة الشمس أمر قاس إسخلاف كوغا إيه وغيرها غير كي وهكذا قال حد وتفصيل ذلك أرن قاس مر قاس حاويا كلا صار صارتان كيسا مبتدئين إنه وكبر الله بينا بالصلاة الأولى صلاة ظهر غيسا من الخمس شمطة صلوات كميلة وصلاة الصبح وأما ما كان يقرأه حين نبي صلى الله عليه وسلم كي يكون أخرية في الصلوات الصلاة بها من الصور الصورة حال وكمدهم والآيات آيذها فإن ذلك كاسي يختلف إسخلافه باختلاف الصلوات الخمس صلاة بها مرقى شمطة إسخلاف كوغان إيه وغيرها غير قيد وهكا قاد تفصيل ذلك أرنكا تفصيل كيسا يكلا سارتان كيسا قادي سارتان كيسا مبتدئين أنه وكب الله بدونه بالصلاة الأولى صلاة ظهر ومن الخمس شمتة كمدة صلاة الفجر وهي صلاة كباري كان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يقرأ كيك أخرية فيها صلاة صبح بالنوال المفصل صبع خميسي كويس دار وكان فكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كل يقرأ كيك أخرية الواقعة يو نحو وحي لمدة ومن الصور صورة ذاك من في الرقعتين اللي ورق عضبة وقرأ من صورة صورة نوك أخري الطور وكتاب مسطور وذلك أرنك واختي أسنوحوها في حجة الوداع حكي سوتبوها نبي صلى الله عليه وسلم وحياله كأخري جري وحكمي الصلاة الصباح وحوالي انطوال المفصل صبع خميسي وحكسوا بالله ما صورة قاف أما سورة الحجرات لولا قول بوي جران إلا يسوى قال إلا برب الناس دوار المفصل مرقى سوعة خميسة كويسة دائر نوح الله يقانا لقد الله ومرقى صحاويا من سورة مرقى صحاويا قاف إلا يسوى قاله سورة والسماء ذات البروج انت سوحى علمات ويقانان دوار المفصل ويقانان أوساط المفصل سوعة خميسة كويسة دحدحات كاجرؤهم والسماء ذات البروج لقد الله إذا لقد سوء قاره مرقى صحويا لم يكن الذين كفروا وحاج ديقنا القصار المفصل كوالي له يعني سوعة خميسة كويسة قابنه ولقد سوء قاره لقد الله لم يكن الذين كفروا إلى رب الناس لا يجاره مرقى وكان صلى الله عليه وسلم وحوى يقرأ كي أخرية فيها صلاة الصبح قيد نوال المفصل سوعة خميسة كي سقادر سوعة خميسة نواشر نواة سوف تقاف لقصر بالله إله إله والسماء إذا تلوذي الرسول قارد نوال المفصل واسداء وكفكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوى أحيانا قلقل يقرأ كي أخوى أخرية فكان وحوى نبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قلقل يقرأ كي أخرية الواقعة سورة الواقعة إيه والنحو وحي لمدة من الصور الصورة بها في الركعتين اللي ورق عضوض يعني اللي ورق عضوض بها سورة الواقع أقي من جري صلاة الصبح أما سورة الواقع الصورة لمدة هوليك أي أقي من جري مرقى وقرأ من سورة طور سورة طور بكو أخذي مرقى وذلك كاسنا في حجة الوداع ويحيط هو حديث أم السلمة بخاري وصوصة ريسوة معلقة باب الجهر بقراءة صلاة الفجر وكسوصاري ووحيت المسلمة نفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ الطور والنبي قراشي صلى الله عليه وسلم باوريه يمرقى حتك دوافين كعبادة او النبي صلى الله عليه وسلم قلتكني وحنا اخريه والطور وكتاب مصطور باخريه وايه وكان صلى الله عليه وسلم وحوه أحيانا كل قلنا يقرأ كي أخري قاف والقرآن المجيد بكو أخري جري ونحوها يوح لمدة في الركعة الأولى ركعة دوغوها الغيسة وايه ومرخى سحاويا ركعة دوغوها الغيسة وحوه أخري قاف والقرآن المجيد وانا حديث في مرقى صحيح جابر بن الصمد او صوصا ورنيه امام مسلم يبيهن لي احمد الله صوصانين سماك من حرب الا الى ها وحيري سألت جابر بن الصمد عياه ويديه عن صلاة النبي نبي السرادي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء صلاة متقابيوها كوا حبين تكين يا صلاة وكلمون تكجرم وخاصة وحوري وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر وحيوه ورقم النبي قوله صلى الله عليه وسلم صباحا كيكو أخليا قاف القرآن المجيد يوحي لمده وايه وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قلقل يقرأ كي أخليا بقصار مفصل صباحا خميسين مرقى صحاويا كيسا قابا هل كنت قبل الوضع سوعة خميسة هل كنت قبل الوضع قاف هل كنت قبل الوضع مقصوعة خميسة ميا سوعة خميسة قاف هل كنت قبل الوضع إلى ضرب الناس وياه لكن سوعة خميسة بحروق السماء قيب دادير قيب نحن حابة إذا قيب قابا قيب تبادير بوحي كنت قبل الوضع قاف والسماء ذات البدو كنت قبل الوضع qaybta dhaxdhaxaadka halka ka bilaabata ilaa 2000 la gaar qaybta gaagaaban baa mar wax ka bilaabata 2000 ilaa barbinaas qaybta gaagaawneed buu ku sheegaya wakaana wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ahyaanan kulkul iyo qaraa kii ku akhriya salaada subax bi qisar al mufassal subax khamis qisa gaagaaban oo ka bilaabo 2000 ka way sida ida shamsu ku wirado kale وقرأ مرقة مرنا النبي صلى الله عليه وسلم وآخري إلى زلزلة الأرض وآخري في رقعتين كلتيهما إلا ولا رقع الأرض وحوقي بي إلى زلزلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أرغاوي إلا أرغاوي أوي الحديث كوروني فلا أدري أنه مقرأي النصي رسول الله صلى الله عليه وسلم النصي رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يو إلو سنة أم قرأ ذلك مسعر كاسي آيات سلا وحو أخري عمد الكس نبي صلى الله عليه وسلم ضرب أوحو السمي السلاة الصبح لما ذلك عرض إذا زلزل نبو قيبيه إذا زلزل أنتم باللعبو نحن كنتم ديوه وكوعي وعندنا صواكعي أمر عدي لو أنها الكسي باللعبو أنتم بسيطة بيه حديثك صحابي ورنه يبعوح ليه نبي صلى الله عليه وسلم ما كسبوا أنهم كانوا سمي نسوي إنه بقراضين وطيريوه ومعنى إصابة نحدي وذا صورة دي وإنه بيسكره كوحي نخاصوا كد من نصير لما يسرق عدي اللوان نسا كسبوا سمي سنة صحرة النبي صلى الله عليه وسلم كسبوا سمي وحنا كسبوا سمي النبي صلى الله عليه وسلم ومضى إنه أجليه ضطف أين موذمون إن صورها تعطير الأخرين ويانا صح أين أحيس أين أموذم ayaa wuxuu soo wajideeyo ayuu sharciyeen ay tahay oo tusanay uu sallallahu alayhi wasallam uu tukaday tashriic weeyaan wa qaraa marqatan marna nabigu sallallahu alayhi wasallam wa akhriida zulzilatil ardh faraka atayni kiltayhima laba raqacadooda hatta qaalay laa yiri arqaawi xadiis firqaawidi soo warfamay fala adri anigu garamaaya annasi rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulki laa mu ilowi am qaraa min dhalika مسالك صحو أخري عمدا كس وقرأ مرغة مرغة وحو أخري نبي صلى الله عليه وسلم في السفر السفر سوى كجرا المعوذتين لماذا قل أعوذيه قل أعوذ برب الفلق ورقعدي كواذك أخري إيوه قل أعوذ برب الناس ورقعدي لواذك أخري وصفر بكجرا ونبي صلى الله عليه وسلم سافر موها وقال لعقبة بن عامر صحابي عقبة بن عامر الإله رضي الله عنه والنبي كله اقرأك أخري في صلاتك صلاة دارة المعوذتين اللي وضع قناع عوذيهم فما تعوذكم من مغنقل متعوذ من مغنقل بمثل ما يوكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حليه صلاة داره وحدكو آخر ذا مع وذتين كو آخر يعني وحدكو آخر ذا قل أعوذ برب الفرق يقول أعوذ برب الناس كما مغنقل القفي لولا صورة القف مغنقل يا لولا صورة كلام مع وذتين وحلوكم بحيه والله ماذا إلا مغنقل إياه اللفتو ذا لما مغنقل يعني الإلهي بأن مغنقل كلامك إلهي ما دام يهين أي مرقى صحاوية لقم أنقل يا مرقى صادرتي قفي معوذتين والله وذي لما أنقل يا معنى هذه مرقى وشياطين تأيو حاسدين تأيو وحاصل ربا لقم أنقل وقل أعوذ برب الفلق إله وحط راضاب لقول نبي محمد إله وحق أنقل يا أليه وبرق يا صبح مرقى صحاوية ربي قوها وايه مرقى اقرأ أخر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرقى أخر صلى الله عليه وسلم في السفر سوى كجل المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه النبي الحكير اقرأك أخر في صلاتك صلاة دارة المعوذتين لماذا قل أعوذي فما تعوذ من مغنقل متعوذ من مغنقلي في مثله ما يغوكليه وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كلكل يقرأ كي اخريا باكثر من ذلك انت انكبرا فكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كي اخريا 60 آية لحظة آيات اي فاكثر وحي كبرا قال بعض رواته حديث رواتي سبركول وحي راهين لا ادري اني قرم ايو في احدى ركعتين لما ركعات متكمل انه لحظه كعادات اخري او امس في كلتيهما لمدودبا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصارته صلاه الصبح انه كو اخري جده مره لحظه قايدود الى بقول لا غاره مره لحظه كعادات او بقول كعادات ما حل ركعت كلي كو تكن جري او ركعت لبااد انت الله كو تكن جري مسه لحظه كان عادات أيوه وقيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصدق مثلا أيوه كنت كريه لبارك عضوات بسبب قولك وقيم أيوه مدى كنتم وكنت كريه طلب وأنا حديث في أبي برزة الأسلم وتمامي ومرخى صحاوي بخاري إيا مرخى صحاوي ويلقيها إيسو صاري بخاري إيا مسلم وإيسو صاري حديثك أبو داود النسائي من ماجه يداربي وإيسو صاري مرخى إذا واحد من المسلم كيس وكسو صاري حديثك مرقى صحوية سيار من سيار غيره أو أبي منهالك يريس غيره أو حديثك أبي برس صحابي كور لي أي أوحو يري لا أدري في إحدى الرقعتين أو كلتيهما نجا سيد مرقى وايه وكان وحوى نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كي أخري بصورة الغوم كي كو أخري بصورة الغوم بكو أخري جنبه صلى الله عليه وسلم وأحيانا قل قلنا بصورة ياسين بالنبي كو أخري جنبه عليه الصلاة والسلام وحديث في جابر وصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح ياسين والقرآن الحكيم طوراني وصورة في المعجم الأوسط وحنا صيحي ابن الإمام الحيثمي في مدمع الزوائد ومرقة مرقة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح صبحي بتكذي بمكة وكتكذي فاستفتح وحوفر فرطوب باللامي صورة المؤمنين باللامي النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الله يميت وصغاري ذكر موسى وهارون هارون يا موسى شيخ شيخين تودي أو ذكر عيسى عيسى مرقة كشيخين تيسى شك وحاشكي بعض رقواتي وهذه حديث يورينيس قيب كميدا أخذه النبي وحاقبته صلى الله عليه وسلم سلعة قف على قبطي فركع النبي وركوع صلى الله عليه وسلم مرقى وحويا سورة المؤمنين بنبي بالله عليه الصلاة والسلام مرقصة وحويا سورة المؤمنين مرقو نبي بالله عليه الصلاة والسلام مرقو قصة موسى هارون ومريو أي واحد بعد مرقى إلهي ويري ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون فإلهي مورا سبحانه وتعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين هل كان مرق المرأي قفع قفتي أما مرق المرأي وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين لولا أضيق ميرا متكملة قصة نبي الله موسى إبراهيم إيه قصة نبي الله عيسى لولا متكملة إساق أمرأي أي النبي وحاق قفتي صلى الله عليه وسلم ضف على قفتي قف المرق وقفتي مرق وسيوة ذكر وآيه ويستخرك وعي نبي صلى الله عليه وسلم ويستخرك وعي نبي عليه الصلاة والسلام مرق فيري وحلقه قادنا يا مرق حديثك يعني إلى الصورة نحن كنت وجين كرته إلى المرق الصحاوية نمين كرته إنه نقف الصلاة وروح بيلي وكاس حتى قراءة الأخريسه إلى دقين كرتالك قادنا إياه إلى الصورة هنا دقين كرتوه وقت إلى بر صورة دقين كمية أخريه وأبناتها كراهية لكم الصونة حتى الغردار كالجلتنا إذا لوح كراهية لكم الصونة جمهور أهل العلم يحاول حيقوان وإذا مالك أي كمديه ما يجبهر أهل العلم وحي القوان إلا لمرقى صحاوية وحكراهية أي لكسونين حديث عذر دار لكن لأنت آذوك لقوين وعذر دار قف صديق ونجر تاسية الكراهية قوان جمهورته ومرقى تغمرنا النبي صلى الله عليه وسلم تكذب بمكة وكتكذب فاستفتح مرقى النبي وحفظ فرقه صلى الله عليه وسلم صورة المؤمنين بوفر فرقي حتى جاء الله يمت ذكر موسى وهارون موسى هارون كشيكي انتيسا وآيات القرآن كشيكي لي إله ويري ثم رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إله ويري أو ذكر عيسى عيسى كورن كيسا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعيوية شك وحاشك بعض القوات روادي حديث يوروني سيقيم كميلا شكي وموح نبي قماش وكدو دي بقصة موسى هيد بسقصة موسى هارون بسقصة عيسى هيد بقصة موسى هارون بهيد بسقصة عيسى هيد أخذه النبي وحاقه صلى الله عليه وسلم صلعة قفعية قبطي فركع النبي وركوعي صلى الله عليه وسلم وكان وحوا أحيانا كل النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم كيو إمام لقض الصحابة فيها صلاة نحن نوحوقوا إمام لقض جلو كتكو إليه والصافات صفا بكتكو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان وحوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها صلاة الصبحيت كتكذا يوم الجمعة مالك الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة صورة سجدة في ركعة الأولى ركعة غور غيسة وفي الثانية ركعة اللبادنا وحكوت كل يدنا مرقى صحاوية هل أتى على الإنسان واي مرقى صحاوية نبي صلى الله عليه وسلم صلاة مالك الجمعة صلاة الصباح وحكوت كل يدنا نبي صلى الله عليه وسلم رقعة ظهر ألف لام ميم صورة السجدة رقعة اللبانة هل أتى على الإنسان صلى الله عليه وسلم أرنها سوارن صلى الله أحاديث بدلنا وإتلمامي سيدة حديث كأبي هريرة وكلم وطرق بذلك الصوري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجماعة في صلاة الفجر البخاري مسلم يسوى صاري إيا مرقى حديث كأبي إسانا مرقى صحاوي ابن عبد الله ابن عباس ويسنسها سوكلام حديثك عبد الله بن مسعود ويسنساس وكلام حديثك السعد بن أبي وقاص ويسنساس وكلام حديثك علي بن أبي طالب ويسنساس وكلام إلى شن حديث ويا برخ النبي صلى الله عليه وسلم وحاوية صنباس وكنك من جنة مرقى صنباس نبانت وحن لغة صنباء يدفت بسكابها جنة من لغة واي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول كيرنا رأيا في ركعة الأولى ركعة الله رغيسة ويقصر في الثانية ركعة الله أنه قام إجراء النبي صلى الله عليه وسلم لو أرقع الله ويركع ديرين جديه صهران النبي صلى الله عليه وسلم وديرينه تضمره ويرقى منه النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في سنة الفجر هلك وحكي صوب حلي صلاة الصبح رجع الله هذا الله قراءة اللي قلت كنا يويح اللي قو أخريه هلك لو حلقة هذا ليا سنها صلاة الصبح كور هي وحلقوا أخرين أي محوية هي محلقوا أخرين هي. وأما قراءة النبي قراءة صلى الله عليه وسلم في رقعة سنة الفجر سنها صلاة الصبح مرقى صحاوية لبقى رقعة سنها صلاة الصبح وكو أخرين جري قراءة صحاية فكان وحاية خفيفة مثل جدا مات حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت أيها تقول تيتراها هل قرأ فيها النبي ترى موكو أخري نحن إذا رقعنا قم بأم الكتاب فاتحة ترى موكو أخري يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله صلاة الصبح أدو أصوى قاعدري الآية عائشة ترى ترى النبي صلى الله عليه وسلم ميو مرخى صحاويا رقع فاتحة موكو أخري ميسكو أخري وأما قراءة وقراءة في رقعتي السنة في رقعتي سنة الفجر سنة صلاة الصبح مرقى صحية لبيس رقعات فكان القراءة صحية خفيفة المدفوض جدا مدفوض حتى إن عائشة رضي الله عنها كان بيها تقول تيترانا هل قراءة ميو أخري في نحن إذا رسول صلى الله عليه وسلم بأم الكتاب فاتحة ميوك أخري سود الدنيا وكان روح النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كل هلك علماء قرطبه وحي كقاتان الى سنته صلاه الصبح ان ورقه صحويه ان ورقه صحويه الصلاه صلاه الصبح لا غابيه او قراءه لا فديديو صادقتي بورقه مذهبكاسي ومذهبك امام مالك هي الشافعي هي الجمهور تؤي قوا واي وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كلنا يقرأ كي أخري بعد الفاتحة فاتحة الدمرين في الأولى رقعته رؤى منهما لبدا رقعتك منها آية تقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبي وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وحلو يكون أخرج صلى الله عليه وسلم البارع وطهره آيات نكون أخرج النبي صلى الله عليه وسلم قولوا وحات رهبين آمن الله وارغمين بالله إلهي إيا وماكي أنزل لصود جي إلينا حق يجا وإيا وماكي أنزل لصود جي إلينا وارغمين إلى إبراهيم إبراهيم وإسماعيل إسماعيل يو إسحاق إسحاق يو يعقوب يعقوب يو الأسباط يو مرقى صحاوة أسباط وما أوتي موسى يوحي موسى لسي يو عيسى وحي عيسى لسي يو ما أوتي النبيون أنبياء يوحي لسي من ربهم ربي قد حقيسا لسي ونقيم الخبير الله لا نفرقق مرقى مكلا قيل إنه بين أحد قف ومن بيا كمدة ونحن ولولا له يسجى مسلمون وأنه قال سمعنا النبي كسا يعني النبي عليه لقم وضع لما كان قيل إنه ويكلا فند بني ما كلا فند بدل لقم وضع ويكلا فند بنيه أفضل النبيين والنبي صلى الله عليه وسلم محمد لكن مرقى صحاويا وحلق وضع مدول بوار قمين نايو كان الدين منه كان الرقمين منه سنة صحنا أنا مرقى صحاويا هل نبي هداد كالقالوه وأنبياء الله كمينة ولو لي محمد يقول لقل لي الدين تواكب حيسا وقرق عبد الله رئيس النبي صلى الله عليه وسلم آيات عص أيه كو أخرين جنة مرقى وفي الأخرى رق عبد اللبات ومنه على رق عبد كمينة وفي الأخرى رق عبد كله ومنه على اللبات كمينة وحكو أخرين يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن لا مسلمون والوحات رأى الله محمد يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب كيوم تعالوا كاليا إلى كلمة كلمة كاليا سواء اسم بيننا لك نحضينا إيو بينكم إذا كان أحدنا أوامحي كلمة داسي ألا نعبد إلا الله عبد إلا الله إلهي مياني ولا نشرك به شيئا إلهي لا وحوانا قرب نقل وإلا وحوانا وذاجل ولا يتخذ إلى كي إلى بعضنا بركيه بعض برك كلم أربابا بقى صحويا إلهيه من دون الله إلهي سفديسة فإن تولوا هدى جيستين فقولوا هدى جيستان فقولوا حكتنا هذين اشهدوا برقاتك بأن لا ألقوا مسلمون إلى مسلمين لهي لماذا آيادات بكوك الأخرين جي لبقوا صلى الله عليه وسلم وربما وحلقيا وقراء وآخرية بدلهما بدل كوك النبقون آخرية صلى الله عليه وسلم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من الأنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وحكو أخرين دي بدل كوغا مركز يعني مركز فلما أحس مرحو درائم عيسى منهم حقوق الكفر قال لمتك قال وحوري من الأنصار يا إيكا الميني إلى الله إلى حق عيسى مركز يا مرقى إيم كالمينية قال الحواريون قلقارياشي وحي إلهي لحلو أن لك أنصار الله إلهي قلقارياشي سيوه دين تيسانا أو كالمينة آمنا بالله إلهي مرغمين لي واشهد مرقى صحاويا كمن خاطئه بأن لك مسلمون إلى الله يعني وحاويا لوضع آيضان يهرهدون حتى كو آخرين آيض دبو كو آخرين جري أو مرقى وقيم جري وأحيانا قال كل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وحكى أخرين يقول يا أيها الكافرون في الأولى ركعة ظهره وقل هو الله أحد في الأخرى ركعة اللبات وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيراها نعم الصورتان لما الصورتان نعم له هما لبدا سويا لبداه ومرخى قل يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد نعم الصورة الثانية لو الصورة الوضبة نعمله المخصوص بالمدح هو أن أنت لقو خاسية لي لو الخضاء لما لا يرقع ضد مركب حوية لما لا يرقع ضد ومرك قل يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد وحي آدوك هنية قل يا أيها الكافرون إذا أدني آدوك هنية وحي أصلك مدية كسوة دكتي قالني مركب يا إلهين تسلمنا عليكم إذا إلهي هذا أن قرأ عبدنا ذيك عليكم أصلنا إلهي هذا أن لا عبدوا نبيكم إلهي من غاصة حلوين وحد كتر هذا عليكم عبدوا باهي وحد عبدوا يسين إذن كنا كوا عبدوا يمتهي وحد عبدوا يو ولدين عبدوا باهي وحد عبدوا يسين إذن كنا ولدين عبدوا يسين أروا الله أن عبدوا يو سنة أخذنا بها لقوين لكم دينكم ولي دين أروا دين تيدا صوتنا إياه إذن كنا تيين نوت نعم صورتان مرخى الله ونعماته قلوه الله وحن وحكاد ليس صفة وصفة الرحمن الله سبحانه وتعالى صفات ديسي يتلمامه سي أي مرخى صحاوية كهد ليس مرخى وحاوية نعم صورتان لبصور وضبا نعمانه المخصوص نعمانه بإسان المخصوص والقريام هما هو لبدا صور وضويا وصمع النبي وحوم غلال رجل لل لنكو يقرأ صورة صورات أخرية الأولى أخرى وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى رقعت دوغو الرئيسة وصلها صلاة الصباح فقال بحوري هذا كني كو أخرية صورتا عبد وأضل آمن الرخمي ربه ربي جيس الرخمي من نبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ الصورة الثانية صورة اللبات أقول والله أحد وحكو أخري في الركعة الأخرى رقعت كلا وصلها صلاة الصباح فقال مرخى صوح النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان عبد وأضل عرف ربه ربي قلت وأسلم كيون لكن مرخى النبي حقر صلى الله عليه وسلم إيمان ربي قلت به مرخى اللوان حقر النبي صلى الله عليه وسلم معرفية قال إن الله وليه ويصفات دي لابك الشيخين سورده صلاة الظهر صلاة الظهر بحال واحدية وكان صلى الله عليه وسلم وحوى يقرأ كي أخرية في ركعتين الأوليين لو أرق على ظهر وحكو أخرية بفاتحة الكتاب فاتحة إيه وصورتين لو صورات ويطول الرجل في الأولى من ظهره ما لا يطول في الثانية التلواسي ورون الرجل واي ويطول الرجل في الاولى ركعته ما لا يطول في الثانيه ركعته لباسوره ودهري بلغو دهري صلى الله عليه وسلم وحديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الاوليين بأم الكتاب وسورتين وفرقعة الأخرين بأم الكتاب ويسمع الآية أحيانا ويطول في الرقعة الأولى ما لا يطول في الرقعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. حديث جابر وصور البخاري وصور في صحيحه وفي جزئه للقراءة ومصر في صحيح أبو داود سورة كيسة نسائي دار بسورة كوي بوجه سورة كيسة وحديث بيكوان معانا. وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كل يدينها كده رأي صلاة الظهر حتى إنه كان الله يحرس صلاة الظهر صلاة الظهر تقام الله أقيمه فيذهب تجري الذاهب كتجري إلى البقيع حواليه بقيع تجري فيقضي حاجته دم تيسو سوق تجري كاني وحبوب بحجري وفدي حوالها حقه كجري حوالها بحض ضباهي حق حواليه كجري لقوضة وحوالها بورا بحق الجري أكيد. ثم يأتي منزله حضر قرق يسو إبنيه ثم يتوضع ويسيسنه ثم يأتي وإبنيه والحال رسول الله رسول كنانا صلى الله عليه وسلم في ركعة الأولى ركعة ظهر غيسمر أصحابه يقول كجره مما يطولها ديرين ديرين يدركتين برد في رسالة وحوى يارثا وحل سمين للصلاة ظهر مركي الله أقيمه أيون انتغي بيو قادري أما دي بيون قادر أيوح كل سنجي سنعي بقيع متغي بقيع يبذيننا وحير بيسو جلال مرقاس مرقاس وحوى بقيع مرقوته أيون دنتي سسو قدري مرقاس وحوى يصو مرقاس حوى يسي سنعي وصول قرية مرقو دنتي سو قدر قرق يسو إبني هو يسي سنعي كنت من أحضره وصول أقاقي مسائك وحضره إبني خرق عديك وإسونا بكجر صلى الله عليه وسلم لكن لقع خبئي المرقى صحاوي أضوه ويساق بينات قصوا بيغان تمسائك أضوه ويسي سي استرعاب إنت أضوه ويسي سي سالك بحي خرق عده وقضا بيساتات كنقانه وأدى الأشياء قم صلاة دي مرقى صحاوي حسنوني بمالي وحايا قراءات بمالي وأددي أو كنف وكتقاكم روحي نغضي وحاوي وعلى كنف رياه حسنوني مرقى بمالي صدقت تقولي يا أضوه الجوغة حديعي تعالي صلاة دي الله قيمه السوليك القشو المرقى صحاوي ويسيسته الصلاة قاقضه مساكم حالي بمال إياد الله قد يرمي كيف يسيبه شايف الجميع يسيس ولا هذا يراد ما ليس بل إسكب عافية يا والله قيمة هذا نقول لك بحضور مسألة يقولون متيس كجرا وحيس كجرا شرد وحاول يصدح دقيقة بصلوات دقيقة لو صعب يتالها ما خوضا حضي أمر قيل الله قيمة أمر خاص حاول يكبح حافظة كبح خرج عبد أمر خاص حاول يصدع ضرقا خرج عبد إلى كجرا نوي أبكت هذا يدو ويسيس طوى بلا خلاف إلى كو إلى كو قاري رعد الله وادي لكو قاري بويان الصلاة دي اللي مرخوا حي لقطة الصلاة إلا ما حسنوا لي الله يبي لقطة إسقياء عونا بي لقطة الصلاة دي ما واي على الفل ما مرخ الجنين ولا دمين بروي أخريان لكن على الفل ما الجنين ويحي ما لقوا على الفل. وكان وحوه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كل يطيل وهكذا يري حتى إنه كانت الله صلاة الظهر صلاة الظهر فقامت الله أقيمه فيذهب وتجري الذاهب كتغيا إلى البقيع وتجري ثم يأتي منزله قرقس إمجري ثم يتوضا ويسجري ثم يأتي إمجري ورسول الله صلى الله عليه وسلم وركعة الأولى ركعة ورسا وكسويها مما يطولها ليرين ليرين يدرتين. وكانوا حي الصحابة يظنون كوي أمليا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينجي بذلك الركاس أن يدرك الناس دطول إسواح الإلال الركعة الأولى ركعة ظهر وحي أمليا دطول النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ركعة كما بحصا وطيرين إياه دطول مادام والدماء كير ولا إبان إياه إلا مرقى صحابه ومرقى صويد ولا قاران إلا النبي رخبه وصلى النبي دون أيه أيه أمليا دطول مرقى وحديث أبي قتادة صدقت الشافعي يدو حيود للشنان حديث كل إنه إمامك ركوعنا وقرأي خيره ركوعنا لدد معكوس وقاري صباح ركوعنا وقرأي خيره إياه وبرخة وإسلاميه دد كان ركوع معكوس وقاري معكوس وقارا إلا تعصب الله صحي واي برخة حبينا الطيارة يسرق عدد كواسي دد كويس كسو يلقاران وحديهم على برقاء وكان رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كي أخرية في كل متكسة ومن أرغك عتين كمئة قدر 30 آية صدا آية وقد الخط وهي قدر قراءة ألف لام من تنزيل السدة سورة السدة وصدا آية صبا سورة السدة قدر كي يدوك أخرية جري وفيها الفاتحة فاتحة لكسوة تعي يعلم وبارك عضوه رز ظهر قوي في وقي بجري ما تقال سورة السدة وقي بجري فاصل عصر طهر الله شيء يتوثل ولا شيء يتوثل وكانوا حيا حايين يسمعونك وكانوا صحابة وحيا حايين يسمعونك ويكبغل منه النبي صلى الله عليه وسلم النغمة موحي كبغل جري يعني قراءة قفل خواص وآخرية هذا الكيسي حمتي سمع بغل سوما وايه مضل إلى فهنت والغيابة استوىك قرارية بصب حسم ربك الأعلى مرخف قلب المغليين يوهر أتاك حديث الغاشية يعني هذا واحد صامر لي صلاة الظهر يعني وحيانا هو آخرية إلى كويتا مرخف صحويا صورة السدة اللاقي بي صامة وايه أما روحي كو آخرية النبي صلى الله عليه وسلم لو يرقع ربنا سورة مرقى صحابي صد بحسب ربك وعلا من هلتاك حديث الغاشية تاسو النبي سبيد عليه الصلاة والسلام وكانوا حيا يسمعون منه كون النبي كما قال صلى الله عليه وسلم اللغمة تقوح حيا قرارك بصد بحسب ربك وعلا وهو حيا وهلتاك حديث الغاشية أيها أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حيا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كلكم كي يقرأوا كي أخرج من السماء ذات البروج والصلاة والطار لما لا صور غضبك أخر يجري واللحم ما يوحي لبدا أو لا صور رسول الله كبدا وايه وكان وحوان نبي صلى الله وأحيانا فقل يقرأ كي أخرية بالليل إذا يغشى والليل إذا يغشى يوحي وحي لبدا وربما حلقية وقراء وأخرية إذا الصلاة شقت يوحي رسول الله لبدا وكان وحي يعرفون كوي قرطة قراءة والنبي قراءة ديسة في الظهر ظهرك إلى العصر عصرك بالقراب اللحية قركي سرقاقي سيكون قرية صحابة وكانوا حانبه صلى الله عليه وسلم يسمع بكي مقشية الآية تعايد أحيانا كل مرمان النبي قركي سا أيانا رقاق جري حلقا حقيقا بيسا قرك النبي صلى الله عليه وسلم قر آذوين لها قراءة النبي قراءة صلى الله عليه وسلم آيات آيات وآخرية بعد الفاتحة فاتحة دوين في الأخيرة تيلا ورقة هذا وطبيعية يعني من إيضا لما ورقة هذا ورقة هي فاتحة يدخلها بصنك طوال صور لسومة لكن سيدة فرقة بدني وإلى القرآن القاعي سويا ورقة نبي صلى الله عليه وسلم صلاة دي ظهر إلى صلاة دي أصبح أيضا كسوا بحنا قراءة وآخرية صلاة الظهر لكن ورقة إيضا صلاة الظهر قراءة لغو أخرية مرخص لو أرقع روضة لغو أرقية حضا وإن الصلاة مواكل سورة السد وقيمين يئيو حلتاك حديث الغاشية يصب حسن ربك الأعلى وكو أخرية يئيو والصلاة ذات البروج وكو أخرية يهدو دونه إلى الصلاة الشقة ديو أما الصلاة والطارق يئيو سورة الله لبيتك أيكو أخرية حضا لو أرقع روضة أخرية قررنا لكن لو أرقع روضة بيئة لو أرقع روضة بيئة بفاتحة وبالغة قافصا بس قراءة لقد ذكرها سنة غالب كان لبقى فاتحة وقافصا دلي صلى الله عليه وسلم لكن مرمر بأو حسابين دلي قراءة كانوا كدري لبقى صلى الله عليه وسلم واسدا مرخة مرمر كان لبقى صلى الله عليه وسلم فاتحة وكبر يلو أرقع وضع دبه بحول كدري جي وقالوا حوال لبقى صلى الله عليه وسلم يجعلوا كيانا أرقعتين الآخرتين لو أرقع وضع قد دبهية أقصرتي كنقابل من الأوليين لماذا أقول رغية قدر النصف برقى برقى دركي قدر 15 آية شريط طوائع وقدر قد سورة سدس وصدق عيوض باهي لوارا عضابة وارغة هي سورة سد وكل ما يجري وبمعنى أوقي مجري ميدو بشري طبعا لوارا عضابة وقد ضبايا شري طبعا عيوض سورة سد مثلا سورة السجداء بركيلة أي أوقي مجري شري طبعا أوقي مجري أقول له مثلا وحلو قال يسعى مثلا مثلا ميد سدير عيوض يميد تطبع عيوض وكا واي وربما وحلقية ما اقتصى غير كنقى أبصد فيه ما لمرق عوضة ودنبية نحن هذا على الفاتحة فاتحة لكنقى أبصد وأمر وقد أمر النبي هو أمر صلى الله عليه وسلم المسيح الصلاة في صلاة السحبية بقراءة الفاتحة فاتحة لكنقى أخرين في كل رقعة رقعة كسة حيث قال له مرخو كيري بعد أن أمره مرخو أمر كدي بقراءتها قراءة لمرخ أصحابي في رقعة الأولى رقعة ظهرين لكنقى أخرين مرخو أمري ثم فعل ذلك سلعة قصة في صلاتك الصلاة هذا كلها رباتين وفي رواية الوحيد كل رقعة رقعتك الصلاة والصلاة والله أعلم ما أنت لك أن نوجه قوة بعد أي ما طلق البقية يا صلاة لك أن نوجه إن شاء الله قوة بذلك يرده قوة بعد أي ما ذاتك ما يبقى ليس يرده